ملخص كتاب دعوة للزواج من أخضر.com لمؤلفه منصور عبد الحكيم. أول ما يواجهنا في العالم اليوم إباحية جنسية وإيدز وهيربس وسرطانات عجيبة، ثمرة منطقية لمخالفة الفطرة، ويبقى الزواج هو العلاقة الوحيدة الفطرية والشرعية بين الرجل والمرأة، يباركه الله ويباركه الناس. هذا الكتاب يؤكد أن طوق النجاة من الانحرافات الجسدية هو الزواج، فهيا نتعرف على الزواج الإسلامي كما حدده لنا الله سبحانه وتعالى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تختلط الأمور وتضيع الأسرة المسلمة كما ضاعت الأسرة في المجتمع الغربي. إنها دعوة جادة للزواج لكل مسلم ومسلمة يريدان أن يبني أسرة مسلمة سعيدة كما أراد الله سبحانه وتعالى. أولاً، لماذا نتزوج؟ اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن خلق من كل شيء زوجين، الذكر والأنثى، وجعل استمرار حياة المخلوقات على الأرض بالتزاوج، إلا أن الله كرم الإنسان عن باقي خلقه وجعله خليفة له في الأرض، ولم يجعل تزاوجه مثل باقي المخلوقات غير المكلفة، فشرع له الزواج على أسس دينية من إيجاب وقبول وشهود، فجعل الزواج شكلاً اجتماعياً ودينياً، وجعل في الزواج سكناً ومودة قبل أن يكون استمراراً لبقاء النوع والجنس البشري، وجعل الزواج آية من آياته العظيمة وميثاقاً غليظاً كما وصفه سبحانه وتعالى، وسهل أمور الزواج وجعله ميسوراً، فلم يحدد المهر أو الأعباء الزوجية، وحث الشباب على الزواج فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي القدرة على الزواج، والقدرة ليست محصورة في المال فحسب، ولكنها القدرة العامة، سواء كانت مالية أو نفسية أو جنسية، فقد يكون الرجل ميسوراً لكنه لا يستطيع الزواج لوجود مرض يمنعه من الزواج، ولم يحدد الشرع مهراً معيناً، وإنما رغب في الزواج حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أراد أن يتزوج امرأة: التمس ولو خاتماً من حديد. أما في عصرنا الحالي فقد باتت المغالاة في المهور رغم صعوبة الحياة الاقتصادية سمة من سمات هذا العصر، حتى بات الحرام ميسوراً أكثر من الحلال، ونسي الناس أن الهدف من الزواج ليس قيمة المهر أو الشقة، وأن مقاصد الزواج أكبر من ذلك كله، فهو الأسرة والذرية وإقامة شرع الله، والسكن النفسي والمودة والتراحم قبل أي شيء. فلما غابت هذه المفاهيم عنا، غابت البركة وكثرت المشاكل في البيوت، فمع نهاية شهر العسل ينتهي كل العسل، وتظهر المشاكل لتطفو على سطح الحياة الزوجية، والسبب في ذلك أننا لم نفهم معنى الزواج ولا الحكمة منه. ثانياً، البداية والاختيار. يعود السبب الرئيس في فشل معظم الزيجات إلى سوء الاختيار، سواء للزوج أو الزوجة، لأن الاختيار يتم على أسس بعيدة عن الدين، لذلك حدد الرسول صلى الله عليه وسلم أساس الاختيار السليم بالنسبة للزوجة، فقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالحديث يوضح أن الناس في العادة يقصدون هذه الخصال الأربع، والعاقل هو الذي يحرص على الفوز بصاحبة الدين، وهو ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وحدد أيضا شروط اختيار الزوج فقال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فجعل معيار الاختيار للزوجين هو الدين والخلق، فالرجل صاحب الدين والخلق يكون أمينا على زوجته، والمرأة ذات الدين هي عماد الأسرة والمربية والمعينة لزوجها على طاعة الله. وحسن الاختيار ليس بالأمر الهين كما قد يظن البعض، فعليه يترتب بناء الأسرة وتكون السعادة الزوجية المرتقبة. فالذي يتزوج لأجل معايير أخرى كالجمال مثلاً، فالجمال يزول بريقه بالإلف ويذهب بالسن، لكن الذي يستمر ويبقى هو الدين. وكذلك على المرأة أن تراعي عند قبول شريك حياتها أن يكون على أساس الدين والخلق الكريم، فقد يزوج الأب ابنته من شاب صاحب سمعة سيئة لكنه ثري، ثم لا يجني من ذلك سوى الندم. وكما أن اختيار الزوجة على أساس الدين هو الأساس لبناء الأسرة السعيدة، فمن المهم كذلك حسن اختيار الأسرة، وأن تكون قد نشأت في أسرة كريمة متدينة أيضاً، لأنك بزواجك قد اتصلت والتحمت بالنسب في هذه الأسرة، وأصبح إخوة الزوجة خالات وأخوالاً لأبنائك، ولا تستطيع أن تنفصل عنهم أو تقطع هذا النسب وتلك الأرحام. ثالثاً، الخطوبة وشباك الشيطان. الخطوبة في الإسلام من مقدمات الزواج، وللخاطب أن يكرر النظر إلى المخطوبة إن احتاج إلى ذلك، فإذا أعجبته ووافقت عليه انتهت الخطبة عند هذا الحد. وليست الخطبة كما يفهم كثير من الناس من أنها فترة اختبار وتجربة بين الرجل والمرأة يجرب كل منهما الآخر، فالخطبة في الإسلام تنتهي بأن ينظر الرجل إلى المرأة ويوافق على الزواج منها، ثم يتم عقد الزواج بعد ذلك. وقد اختلف الفقهاء في القدر الذي يباح للخاطب أن ينظر إليه من المرأة، فقال البعض إنه الوجه والكفين، وهذا كاف لأن الخاطب يتعرف من الوجه والكفين على مدى مقدار جمال المرأة. ومن مفاسد الخطبة العصرية ما يحدث في زمننا هذا، إذ تقام الأفراح ويختلط فيها الرجال بالنساء، ثم تستمر فترة الخطبة كما يحدث أعواماً، يجالس الخطيب خطيبته ويخرجان معاً وتتم بينهما الخلوة، ثم يقع المحظور. والسبب في ذلك هو ابتعاد الناس عن الدين، ولأنهم يرون أن الخطبة فترة اختبار وتجربة كما يفعل الأجانب، ولا يعلمون أن الخطبة لا تحلل حراماً. فالخاطب حين ينظر إلى المرأة بغرض الزواج يباح له ذلك في بداية الأمر، ثم لا يحل له النظر إليها حتى يعقد عليها العقد الشرعي، لأنها بالنسبة له أجنبية. فعلى أولياء الأمور ألا يطيلوا فترة الخطوبة، وأن يعودوا بمفهوم الزواج إلى سابق عهده وإلى ما جاء في السنة النبوية، فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بما لديهم من آيات يحفظونها أو بخاتم من حديد، وزوج ابنته فاطمة إلى علي وكان مهرها درعا وجهازها خميلا ووسادة حشوها قش، فلماذا نغالي بعد ذلك في المهر وفي تكاليف الزواج؟ رابعا، ليلة العمر. ليلة الزفاف هي البداية الحقيقية لمشوار الحياة الزوجية، فلا ينساها أي متزوج مهما كانت الظروف. وفي هذه الليلة دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى إظهار الفرحة والبهجة بضرب الدف، وأباح الزينة في غير إسراف وبلا اختلاط فيها ولا عري، ويفضل أن يتم العقد في المسجد كي تعم البركة تلك الزيجة. ونهى الإسلام عن الإسراف في كل شيء حتى في إظهار الفرحة، فلا ينبغي أن تكون تكاليف حفل العرس باهظة كما يحدث في كثير من الأحيان، وكما يحتفل بها الجاهلون بشرع الله تقليداً للأجانب. ويسن أن تقدم الوليمة في العرس، وهي الطعام الذي يقدم لمن حضر حفل العرس، وذلك لإشهار الزواج واجتماع الأهل والأقارب والأصدقاء على الطعام. ويجوز أن تكون وليمة أو شاةً أو غير ذلك من الطعام أو الحلوى، فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج بصفية رضي الله عنها بتمر وأقط وسمن حتى شبع الناس. ولما خطب علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعرس من وليمة، والوليمة سنة واجبة، فإذا دعي إليها أحد فيجب أن يحضرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو. وفي هذه الليلة يجب أن تبدد المخاوف بين العروسين، وذلك بالملاطفة والملاعبة، وأن يبدأ العروسان ليلتهما بالصلاة معا ركعتين. ومن السنة كذلك أن يضع الرجل يده على رأس عروسه ليلة الزفاف ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. وإذا أراد أن يأتيها فيقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. خامساً، الحياة الزوجية. لكل بنيان أساس، وللسعادة الزوجية أساس يجب أن تبنى عليه. أولها الصراحة والصدق لقيام حياة زوجية سعيدة، فالكذب والخداع يؤديان إلى الفشل مهما طال الوقت. وأولى درجات الصدق عندما يتقدم الزوج لخطبة عروسه، فعليه أن يكون صادقاً مع أهل العروس في كل شيء عنه وعن وضعه الاجتماعي والمالي، وكذلك الأمر بالنسبة للعروس. ثانيها الحفاظ على أسرار الحياة الزوجية، والأسرار الزوجية تشمل أموراً كثيرة تبدأ بعدم معرفة الغير بدخل الأسرة المالي وماذا يأكلون ويشربون، وكذلك ما يحدث بين الزوج والزوجة من أمور الجماع، وذلك من الخطورة بمكان حيث يكثر الحديث في تلك الأمور بين النساء والرجال، فترى المرأة تحكي لجارتها وصديقتها وأمها ما يحدث بينها وبين زوجها، وترى الرجل أيضاً يحكي لأصدقائه ما يحدث بينه وبين زوجته. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لعل رجلاً يقول ما يفعل مع زوجته، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم، أي سكتوا. فقالت أسماء بنت يزيد راوية الحديث: إي والله يا رسول الله، إنهن يفعلن وإنهم يفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. وقال أيضا: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ومعنى يفضي إلى امرأته أي يجامعها. وليست العبرة أن يكون البيت فخماً كثير الأثاث، وإنما العبرة بأن يكون البيت نظيفاً متناسقاً يشع فيه الهدوء والسكينة. وقد جاء في الشرع الأمر بالتزين لكل من الزوجين معاً، وليس بالضرورة أن تضع المرأة الألوان والأصباغ التي بها مواد كيماوية تؤذي البشرة، ولكن التزين قد يكون بلبس الثياب النظيفة والجميلة ووضع الطيب والمحافظة على تطهير الفم بالسواك وغير ذلك، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. سادساً، الخلافات الزوجية. لا توجد حياة زوجية بلا مشاكل، ولا يخلو بيت من الخلافات، لكن حلها يكمن في تجنبها بالتفاهم ومعرفة أسبابها، وذلك بمعرفة الحقوق والواجبات لكل من الزوجين وعدم تدخل الأهل والأصدقاء في حلها. بل يجب على الزوجين حل مشاكلهما معا بأن يصارح كل منهما الآخر، وأن يتواجها، وبشيء من الحكمة في إدارة الخلافات تستقيم الحياة. فالخلافات الزوجية دائمة الحدوث، لكن الفرق بين أسرة مستمرة في حياتها الأسرية والظاهر عليها عدم وجود أي خلافات هو أن تلك الأسرة تحل خلافاتها أولاً بأول دون إذاعة ما يحدث في البيت بين الزوجين. وأسباب الخلافات الزوجية كثيرة ومتعددة، يمكن إجمالها فيما يلي: خلافات سببها الزوجان، وهذه يكون سببها الاختلاف في الطبائع بين الزوجين، لذا فعلى كلا الزوجين أن يتعرف على طبائع الآخر قبل العقد، وذلك بالسؤال جيداً. وعلاج الخلافات التي يكون سببها الطباع السيئة تكون في الإنسان ذاته، فإن كان الزوج مثلاً سليط اللسان فعليه أن يقوم نفسه، وكذلك المرأة. فالمرأة التي تهمل في بيتها وتهمل رعاية أولادها عليها أن تصلح من شأنها. أما بالنسبة للمشاكل الكثيرة التي تثار لأتفه الأسباب، فعلى الزوجين أن يكثرا من ذكر الله وقراءة سورة البقرة، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تفر منه الشياطين 3 ليال كما في الحديث الصحيح. وهناك خلافات يكون سببها الأهل والأصدقاء، وأولى المشاكل التي تحدث غالباً ما يكون سببها الحماه، سواء أم الزوج أو الزوجة. لذلك على الزوجين ألا يجعلا حياتهما مكشوفة الستر، فلا تلجأ الزوجة إلى أمها تحكي ما يحدث في بيتها، ولا ينبغي أن يحكي الزوج لأمه ما يحدث معه من خلاف. وهناك خلافات سببها المال، فكثيراً ما تحدث الخلافات بسبب المال والحالة الاقتصادية للزوج وكثرة مطالب الزوجة التي لا تراعي قدرة الزوج المالية. ومن المشاكل أيضاً الرجل البخيل الذي يضيق على أهل بيته رغم سعة رزقه، أو المسرف الذي ينفق بلا حساب. لذلك فمن الأفضل أن يضع الزوجان ميزانية للبيت حسب الأحوال الاقتصادية والمالية للزوج. وختاماً، الزواج امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى واتباع لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والزواج السعيد أمر يتمناه كل الناس، لكن القليلين فقط هم من يعلمون أسس الزواج الناجح القائم بعد الدين والخلق على الحب والمودة والرحمة والسكن والطمأنينة والمشاركة، بأن يعرف كل طرف دوره وأن يحسن الاختيار من البداية. فليس كل زوج شريك حياة، ولكن كل شريك للحياة هو زوج وسكن. لذلك قيل: الكثير متزوج، لكن القليل لديه شريك حياة.